فتقول مثلا ايه جاء غلام زيد وجاء مسلمو مكة، مسلمو مكة، وانا حذفت النون لأجل الإضافة. جاء غلام زيد، واضح؟ فالنون تحذف الإضافة، وتقول مثلا ايه رأيت غلامي زيد ومررت بغلامي زيد، وجاء مسلمو مكة ورأيت مسلمي مكة ومررت بمسلمي مكة، واضح؟ فهنا ايه تحذف النون للإضافة. ولاحظ انه في الكتابة عندما تقول مسلمو مكة لا ألف بعد الواو، وهذه ليست واو جماعة، هذه واو جمع المذكر، ليس بعدها ايه ألف، واضح؟ الألف هذه تمييزا لواو الجماعة، واو جمع المذكر عند إضافته لا ألف بعدها. يعني سيد مش مال نعم ستيل جمع يعني شيخ مش بس في فرق بين واو الجماعة التي هي ضمير هذه يثبت بعدها الألف، أما الواو التي هي مجرد علامة إعراب وليست يعني ضمير هذه لا ألف بعدها. فلما نقول مثلا جاء مسلم مكة الفاعل يكون ليس الواو، لا لا مسلم هو الفاعل، فاعل جمع مذكر السالم مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو الفاعل. طيب هنا قال فإن قيل فلما لم تثبت، يعني هنا بيتكلم عن هاتين النونين، لماذا إذا أدخلت الألف واللام، إذا أدخلت الألف واللام مر بنا تقول مثلا المسلمان وتقول المسلمون، فالنون يعني لا تحذف، لا تحذف النون في جمع الايه المذكر السالم، ولا تحذف النون، ولا تحذف النون في المثنى عند التعريف بأل، عند التعريف بأل، لكنها تحذف عند الإضافة. طيب بالنسبة للتنوين فإن التنوين يختلف، التنوين يحذف عند الإضافة وعند التعريف بأل، التنوين يحذف في حالتين عند الإضافة وعند التعريف بأل. فالتنوين مثلا هي تقول كتاب، تقول كتاب الكتاب وكتاب زيد، حذفت التنوين عند التعريف بأل وعند الإضافة. لكن نون المثنى ونون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة، جاء غلام زيد وجاء مسلم مكة، لكن عند التعريف بأل هل تحذف النون؟ لا، تقول المسلمان والمسلمون لا تحذف النون. فهنا يقول يعني الإضافة زيادة ألحقت بآخر الاسم كنون التثنية والجمع، فاستثقل أي يوالى بين زيادتين، وليس كذلك الألف واللام لأنهما تلحقان الاسم من أوله والنون تلحقه من آخره، فلما افترقت الزيادتان سهل أن يجمع بينهما. كل الإضافة يعني المضاف والمضاف إليه كأنهما كلمة واحدة، يعني كأنهما كلمة واحدة، فأصبحت يعني أصبح المضاف إليه كأنها زيادة أدخلتها على الاسم، والنون هي زيادة أدخلتها على الاسم. فنقول لما كانت الإضافة والمضاف إليه والنون كل منهما زيادة في آخر الاسم، فاستثقل جمع الزيادتين في آخر الاسم، فإما تحط في آخر الاسم إما نون وإما مضاف إليه، لكن ما تجمعش بينهم. تقول أما أل، فأل هذه يعني زيادة في الاسم تأتي في أوله والنون تأتي في آخره، فلم تجتمع الزيادتان في مكان واحد، فسهل ذلك. يعني هذا الكلام طبعا بالنسبة للمثنى وبالنسبة للجمع، لكن بالنسبة للاسم المفرد استثقل فيه، يعني حتى في الاسم المفرد استثقل فيه زيادة في أوله وفي آخره، فحذف التنوين في آخره. لكن بالنسبة للمثنى والجمع يعني لم يستثقلوا فيه زيادة في أوله وزيادة في آخره، وإنما استثقل استثقلوا، يعني جمع بين زيادتين في آخره. هذه كلها تعليلات يعني يحاول فلسفية شوية، يعني يحاول يعلل يعني أشياء. شرح منطقي. شرح منطقي. يعني أكثر الأشياء هكذا العرب حذفوه. العرب عندهم ذوق يعني. نعم، هو كما تفضل يعني أخوان الكريم، إنه يحاول يبرر يعني يسوغ يعني لك ويعلل لك يعني لماذا العرب يعني هنا فعلوا كذا وفعلوا كذا، يعني بين أنهم لهم حكمة يعني يحاول يستلهم هذه. طيب بعدها ينتقل إلى جمع المؤنث السالم، يجعله في الدرس القادم إن شاء الله. شكرا من بيت 77. الحمد لله وصلى الله وسلم. أعياني يمكن ودي أتعلم في الصرف أكثر، لكن بالذات أعيان فعل أصل الألف في المواضع دي كيف أعرف؟ يعني كيف أعرف أصل الألف؟ هو لم الشاطبي قال وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هل، يعني تثنية الأسماء تكشف لك إذا كان أصل الألف واو أو ياء. يعني مثلا عصا إذا ثنيتها تقول عصوان، فإذا ثنيتها بالواو يبقى أصل الألف في عصا وان. أما فتى إذا ثنيتها هتقول فتوان ولا فتيان؟ فتيان. يبقى فتى الألف هذه أصلها ياء، يعني ألف فتى أصلها ياء غير ألف عصا أصلها وان. فقد تثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. بالنسبة لألفات الأفعال زي مثلا خاف وقال مثلا، الألف في خاف والألف في قال، عند أو ألف باع مثلا أو كذا. فخاف يقول خفت، تلاقي قبل أن كسر ما قبلها. إذا رددت إليك الفعل قل خفت، باع تقول بعت، مقالة تقول إيه قلت. فهذا يعني مما يكشف لك يعني أصل الألف. هناك يعني على عدة عناوين. ألف في خاف أصلها هي هو صح المكتوب والخوف. لا بس هو يعني بالنسبة لحمزة يعني في قراءة حمزة أمالة جعلها يعني حقها بالألفات اليائية يعني خيف، وإن امرأة خيفت من بعدها النشوز حقها بالألفات التي أصلها ياء. هذه العلامة اللي هي علامة كسر يعني عند إسناد الفعل التاء المتكلم، دي أوضح العلامات يعني. أوضح العلامات.